الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أعد. قال معاجل المحظور قبل معاجل آنه. نعم، معاجل المحظور، نعم. قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. لا هذا معنى الحكمة التي فيها: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، اقرأ الشرح. قال: هذا معنى قوله: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. نعم. ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده المدبر، حسن الله يعني. نعم. أو قتل العبد المدبر سيده، فإنه يحرم الميراث، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. وكذلك في أحكام الآخرة: فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب، يعني إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. نعم. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وانشراحا وبركة في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. أحسنت. ثم أوضح عندك شيء؟ أوضح الشيخ هذا المعنى، أن من تعجل المحظور قبل آنه باء بالخسران مع حرمانه، بهذه الأمثلة الواضحة. فمن الناس من يقتل مورثه استعجالا للميراث، يكون مورثه ذا مال وغني وينتظر، ربما كان ولده، قد يقتل الولد والده من أجل الميراث، وقد يكون من الأقارب من الأباعد كابن عم. فمن قتل مورثه باء بالخسران والحرمان، فلا يرثه في الحكم الشرعي، ولا سيما إذا قتله متعمدا. ولكن أهل العلم توسعوا في ذلك سدا للذريعة، فقالوا: حتى لو قتله خطأ، لو قتله خطأ فإنه لا يرثه، حتى لا يتذرع أحد بقتله بصورة خطأ. كذلك العبد المدبر، هذا يقع، العبد المدبر هو من علق عتقه على الموت، يقول السيد: عبدي هذا، يعني إذا مت فهو حر، إذا مت فهو حر، فإذا مات السيد عتق العبد. فيستعجل العبد، ينتظر موت السيد طال عمره، فيستعجل يزين له الشيطان أن يبادر فيقتله، فإذا فعل ذلك لم يعتق حرمانا له ومعاملة له بنقيض قصده. هكذا تقول. ومن الصور ذكروا كذلك من خبب امرأة على زوجها وأفسدها عليه حتى مثلا اختلعت منه وتركته فإنه يحرم من تزويجها، فلا يزوج بها، لا تحل له، لأن هذا انطلاقا من هذه القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله: وهكذا في العكس، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا شيء ما في شك، هذا جاري في حال المؤمن يترك لذاته وشهواته. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام، يترك شهواته في الدنيا فيعوض عنها خيرا منها في الآخرة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وشواهد هذا المعنى، شواهد الأمرين، شواهده في الواقع وشواهده في ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة. نعم. بعد قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل إيه؟ أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا يقول الشيخ: إذا جاء النهي عن الشيء، عن ذات الشيء أو عن شرطه، فدل ذلك يعني أوجب ذلك فسادا، وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. فإذا نهي عن عقد من العقود أوجب ذلك أن يكون فاسدا، نهي عن عبادة في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال فإنها تكون فاسدة، فالنهي يقتضي الفساد، فالعقود المحرمة فاسدة. ولا يقال إنها حرام لكن تصح، لا، فلا تجتمع الصحة والتحريم، بل التحريم يوجب الفساد. هذا معنى ما ذكره الشيخ في هذا البيت. ويدخل بعض العلم يدخل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما نهى عنه ليس عليه أمر الله، ما نهي عنه فليس عليه أمر الله، بل نهي الله. نعم. شرحا. هذا حكم العبادات الواقعة على وجه المحرم. هذا حكم العبادات. نعم. الواقعة على وجه المحرم. نعم. فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة. فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة. يعني إن تعلق التحريم بنفس العبادة. نعم. أو عاد إلى شرطها. فالعمل باطل مثاله الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة. هذا المثال الأول، عاد إلى نفس العبادة. صلاة في وقت النهي منهي عنها، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. أو وهو مستدبر القبلة. كذلك هذا عاد النهي للشرط، اختل شرطها. نعم. أو عليه نجاسة. نعم. ماشي. أو وهو محدث، أو لم ينوي. يعني كل هذه أمثلة للشروط، يعني شرط الصلاة اشترط لها الطهارة من حدث والخبث استقبال القبلة. نعم. أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، فالعبادات في هذه المسائل باطلة. نعم. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة، وإن كان وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة نعم. ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم. نعم. كالوضوء في الإناء كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبة، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. لأن العمامة والخاتم ليست من شروط الصلاة، ثم إن النهي عام، يعني ليس نهيا عن هذه العمامة في الصلاة، لا، نهي الحرير فليس له تعلق بالصلاة، هذا نهي عام. نعم. انتهى في جميع الأوقات. لا إله إلا الله. وش اللي بعده؟ قوله ومتلف مؤذيه ليس يضمن إلى هنا.